إذا كان الشخص يعني إذا غاب قرص الشمس بسبب البنيان، يعني هو في منزله يرى الشمس قد غابت بسبب البنيان المرتفع، هل نقول له أفطر؟ لا، بالنسبة إذا كانت البناية التي أمامه تحجب عنه قرص الشمس، نعم، فلا يجوز له الفطر، لأن الشمس ما زالت باقية، بمعنى أنه لو خرج من بنايته ونظر فإذا الشمس ما زالت في كبد السماء. نفس الشيء فضيلة الشيخ بالنسبة أو تتضيف للغروب. لا، هناك فرق بين الجبل وبين الشخص المرتفع. نعم، يعني هناك صورتان. الصورة الأولى صورة البناية المرتفعة العالية، يعني نعم. الآن هناك من البنايات من تصل إلى 70 دور، نعم، إلى 80 دور، بل بعضها يتجاوز 100، نعم، كما هو الآن الحاصل. فمن في الدور 70 أو 80 أو 90 الحقيقة يختلف حكمه عن من في الدور الأول، فهذا ما زالت الشمس طالعة عليه فهو يرى الشمس، وأما الذي في الأسفل فهو قد غابت عنه الشمس. لكن الصورة الثانية التي ذكرتها صورة حجب الشمس بسبب البنيان المرتفع، بنيان بجواره، نعم. يعني الآن عمارتين أو برجين بجوار بعض، غابت الشمس عن هذا البرج بسبب حجب البرج الثاني الشمس عنه، فلو ظهر الإنسان رأى الشمس فهذا لا يقال له قد أفطرت. لكن إن كان مثلا الوضع الجغرافي للبلد فيه جبل مثلا، والجبل هذا وإذا صعد فوق الجبل فضل الشيخ يرى الشمس، إيه، إذا صعد الجبل رأى الشمس، نعم، بمعنى أن رآها قد ذهبت إلى الغروب، فالحكم لمن هو في أسفل الجبل، حكم لمن هو في أسفل الجبل. لكن تطلع عليها أنت، هذا لا تأخذ الحكم، نعم، أنت الذي تطلع عليه، بمعنى أن ترقى الجبل لتراه. أما إذا كنت في أصل الجبل، في أصل الجبل لا يجوز لك الفطر ما دمت أنك ترى الشمس. لكن من في أسفل الجبل، نعم، ما دام أن قرص الشمس قد غاب عنه فقد أفطر. نعم، ثابكم الله فضل الشيخ، هل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه المسلم على إفطار الصائم وتفطير المسلمين؟ نعم نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، نعم، فيه حث للمسلم على تفطير الصائمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. نعم، وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لينال الإنسان الأجر والثواب من الله عز وجل. فيستحب للمسلم أن يكثر الأيدي على إفطاره، على طعام إفطاره. نعم، فمن الجميل جدا أن ترى المسلم يأخذ بيد أخيه ثم يقول له افطر معي، أو نعم، يعني كل معي وكذا، فله مثل أجر هذا الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذه دعوة في الحقيقة، والإنسان يعني يفرح حقيقة حينما يرى هذا الإفطار الجماعي، نعم، الذي تقوم به بعض المؤسسات الخيرية وبعض الجهات الرسمية وبعض الشخصيات أيضا من التجار ومن المحسنين، نعم، المنفقين جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء، يقومون بأعمال رائعة جدا وجميلة ومشاهد في الحقيقة تبعث على الفرح لما يرى الإنسان ما شاء الله سرادق كبير أو خيمة كبيرة فيها مئات، بل بعضهم يصل إلى الآلاف، نعم، من الناس يعني يفطرون، فلك أن تتخيل الأجر العظيم الذي يعود على هذا المفطر لهؤلاء، وهذا المنفق وهذا المحسن يعود عليه الأجر العظيم بسبب تفطير الصائم. فهذه دعوة طيبة، والإنسان الحقيقة بعض الناس يمر عليه السنة والثلاث والأربع ولا يذكر أنه فطر صائما في، نعم، رمضان، وهذا خطأ في الحقيقة. حتى بعض العلماء قال لا يشترط أن يكون الصائم فقيرا، بل أي صائم حتى لو كان غني، من فطر صائما هل يكفي رطب فضيلة الشيخ؟ نعم، هل يكفي أن يعطيه رطب والتمر والماء، حتى تمر، الماء، حتى الماء لو، نعم، فطره على ماء له أجر فقط إن شاء الله، فكيف، نعم، بمن يعني يأتي له بوجبة طيبة تكون يعني كافية له في ليلته؟ هذا نعمة من الله وفضل، وهذا باب من أبواب الجود لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد في السحور شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا.